السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا ومرحبا بكم يا طلاب العلم، يا وصية رسول الله صلى الله عليه وسلم. موعدنا اليوم مع الحديث السابع من سلسلة أحاديث الأربعين النووية للإمام النووي رحمه الله. الحديث بيقول عن أبي رقية تميم بن أوس الداري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الدين النصيحة. قلنا: لمن؟ قال: لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعمتهم. رواه مسلم. راوي الحديث هو أبي رقية تميم بن أوس الداري، وصيغة الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال، ومخرج الحديث هو مسلم. هنا لما بيقول لي الدين النصيحة، المقصود بالدين هو دين الإسلام، والدين عندنا دين عمل ودين جزاء. بينقسم الدين لدين عمل ودين جزاء. لما أقول مالك يوم الدين، أنا هنا بقصد دين الجزاء. لما أقول ورضيت لكم الإسلام دينا، ده هنا دين عمل. الدين النصيحة مقصود به دين العمل. طيب، يعني إيه النصيحة؟ يعني تصفية النفس من الغش للمنصوح له. لازم وأنا بنصحك أخلص لك، ما كنش بقول لك الكلام عشان أضللك، إنما أكون بنصحك النصيحة السليمة الصحيحة اللي بقول لك فيها الأمور الصح، ما بغشكش، ما بضحكش عليك، ما بخبيش عنك الحقيقة، ما بقول لكش باطل. طيب، إيه الحاجات اللي لازم تتضمنها النصيحة؟ أول حاجة إخلاص العبادة لله وحده. لما بقول العبادة لله وحده، يعني الإيمان بوحدانية الله، الإيمان بربوبية الله، الإيمان بألوهية الله، الإيمان بالأسماء والصفات لله وحده، دون تعطيل، دون تشبيه، دون تكيف. هي الأسماء لله وحده، له فيها الكمال، من غير ما أصور، من غير ما أشبه، من غير ما أعطل. لما ربنا يقول وجه الله، ما أقولش بقى هو ربنا ليه وجه، طب هو وجهه زي وجه البني آدم ولا لأ. لما ربنا بيتكلم عن نفسه بيقول يداه مبسوطتان، ما أقولش هو ربنا ليه إيد، طب هو إيد ربنا زي إيد الإنسان، ما لكش دعب. ده كله أنت بتؤمن بكمال الصفات لله وحده سبحانه وتعالى، وإنه ليس كمثله شيء، ربنا ليس كمثله شيء، تمام. وبنؤمن بكمال صفاته، وإنه هو غير أي كائن أي من كان، إنه هو الخالق، فعنده الكمال اللي هو مش موجود عند المخلوق، تمام. طيب، النصيحة بقى اللي هنا بيقولها لي في الحديث، قال لي بقى إيه؟ أنا هقدم النصيحة لمين؟ النصيحة لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم. هنا لما ذكر ما قالش النصيحة لله ولرسوله وبعدين قال لكتابه، إنما قال لله ولكتابه ولرسوله. ليه؟ لأن الكتاب باقي، القرآن الكريم باقي، أما الرسول مسيره إلى زوال، لأن الرسول بشر وتوفي، يعني الرسول مات، أما الكتاب باقي، عشان كده قدم كلمة الكتاب على الرسول. طيب، النصيحة لله بتكون إزاي؟ بتكون إن أنا بخلص العبادة لله وحده، بعبد الله حق عبادته، ما بيبقاش عندي رياء وأنا بعبد الله، ما بعبدوش وأنا مؤمن بالألوهية بس مش مؤمن بالربوبية، أو مؤمن بالربوبية بس مش مؤمن بالألوهية، أو مؤمن بالربوبية والألوهية بس مش مؤمن بالأسماء والصفات، أو زي المعتزلة وزي الطوائف الأخرى لما بيثبتوا صفة وينفوا صفة تانية، يثبتوا مثلا الصفات الذاتية وينفوا الصفات الفعلية، أو يبتدوا يكيفوا في الصفات أو يعطلوا فيها أو يشبهوها. لا، أنا من أهل السنة والجماعة بأمن بالصفات التي وصف بها الله نفسي مثل ما هي، وبأمن أن الكمال لله وحده، لا بكيف ولا بحرف ولا بشبه ولا بعمل الطوائف التانية دي عملوا، تمام. ده معناه النصيحة لله. طيب، النصيحة لكتاب الله اللي هو للقرآن الكريم بتكون إزاي؟ إن أنا بؤمن أن القرآن هو كلام الخالق، هو الكلام المنزل من الله سبحانه وتعالى على الوحي جبريل، ومنه على الرسول صلى الله عليه وسلم، تمام. وطالما هو كلام الخالق يبقى القرآن خالق وليس مخلوق، لأن برضو في بعض الطوائف زي المعتزلة والأشاعرة وغيرهم اللي بيقولوا إن القرآن الكريم ده مخلوق، القرآن الكريم ده كلام الخالق، فهو استحالة ان هو يكون مخلوق، هو كلام الخالق فما ينفعش اقول عليه مخلوق. فبأمن بكلام الله المنزل منه على عبده ورسوله الكريم محمد صلى الله عليه وسلم، وبتعبد لله بهذا القرآن عن طريق ان انا بقرأه حق قراءته، بقرأه بالاحكام الصحيحة، بخرج كل حرف من مخرجه الصحيح بنطق الحرف الصحيح، واعطي كل ذي حرف حقه من الصفات العارضة والصفات اللازمة التي يعني تستلزم للنطق الصحيح بهذه الحروف كما نزل على الرسول صلى الله عليه وسلم. وأعمل بقى بهذا القرآن، يعني المفروض في القرآن دوت احنا كنا بنقول ان الرسول صلى الله عليه وسلم خلقه القرآن، فالمفروض ان الآيات اللي انا واخدها دي مش عشان احفظها بس، انا عشان احفظها وافهمها وافسرها وتدبرها واعمل بيها، اعمل بما جاء بها من الاحكام، اشوف ربنا امرني بايه انفذه ونهاني عن ايه ابتعد عنه. يبقى القرآن انا بأمل بانه كلام الله الخالق، لان هو خالق، لان هو كلام الله الخالق، بآمن بكل ما فيه، بآمن ان هو منزل من عند الله سبحانه وتعالى، بفعل ما امرني به من اوامر، بنتهي او ببتعد عما نهاني عنه، بأتعبد ربنا وبتقرب إلى الله بقراءة القرآن وحفظه وتدبير وتفسيره والدعاء بقى بما فيه. يعني لما باجي وأنا بقرأ وقفت عند آية مثلا فيها عذاب للكافرين أو المنافقين، بستعيذ بالله من هذا العذاب. جيت عند آية فيها الجنة ونعيم المؤمنين، بسأل ربنا أنه يجعلني من أهل الجنة ويجعلني من هؤلاء المؤمنين، وهكذا. تاني حاجة أن أنت لازم تصدق تصديق جازم ان هذا الكلام هو كلام الخالق وهو المنزل من الله سبحانه وتعالى على رسوله الكريم، وانك تؤمن بكل ما في هذا الكتاب من اخبار. لما يجي يقول لي عن قصه سيدنا موسى، فانت بتؤمن بكل حرف وبكل سطر مكتوب في القران الكريم عن قصه سيدنا موسى. لما بتيجي ربنا بيوصف نفسه، فانت بتؤمن بكل وصف ربنا انزله في كتاب وصف به نفسه. لما بيجي يقول عن الملائكه، لما بيجي يقول عن الرسول، لما جه حكى لنا قصه سيدنا يوسف واخواته، لما جه حكى لنا قصه ستنا مريم، فانت بتؤمن بكل حرف من الحروف المكتوبه في هذا القرآن. وإحنا بنؤمن بالقرآن إجمالا وتفصيلا، الحاجة اللي جات مجملة بأمن بها مجملة، وبعد كده بتفسر بعد كده في السنة، والحاجة اللي جات مفصلة بأمن بها مفصلة زي ما إيه ما جات. يعني ربنا سبحانه وتعالى لما قص علينا الرسل ما قالناش عدد الرسل كلها، هو قص علينا بعضهم وقالنا إن في رسل تانية هو ما قصهمش علينا، بس أنا إيه خلاص يعني مؤمن بالرسل والأنبياء اللي هو قصهم علينا واللي هم ما قصهمش علينا، تمام. لما هو برضو جه قالنا عن ملائكة، قال لنا على بعض الملائكة، وقال لنا عن أسماء البعض ووظائف البعض منهم، وملائكة تانية ما قاليش على أسماءها، ولكن خلاص أنا مؤمن إجمالا وتفصيلا بجميع الملائكة اللي ذكرها لي في القرآن واللي لم يذكرها لي، تمام. كمان امتثل بقى لأوامر الله سبحانه وتعالى، اشوفه امرني بايه في القرآن انفذه، نهاني بايه ان انا ما اعملوش فان انا ما اعملوش، يبقى اجتنب ما نهاني عنه وافعل ما امرني به. أؤمن بقى كمان ان الاحكام اللي موجودة في القرآن هي خير الاحكام، لان لا حكم احسن من احكام القرآن. هكذا تكون النصيحة للقرآن الكريم ولكتاب الله سبحانه وتعالى. طيب النصيحة للرسول تكون ازاي؟ اولا المتابعة له، وانا نتبع غيره، نؤمن ان محمد صلى الله عليه وسلم هو الرسول الذي جاء برسالة الاسلام من الله سبحانه وتعالى، وهو خاتم الانبياء والمرسلين، وهو عبد الله ورسوله. ما نعملش زي من الأمم السابقة اللي قالت ده موسى ابن الله، ده عيسى ابن الله، ده عزير ابن الله. احنا كلنا عباد الله، فضل الله بعضنا على بعض فجعل أفضل البشر هو رسولنا الكريم محمد صلى الله عليه وسلم، وهو عبده ورسوله وخاتم الأنبياء والمرسلين. وربنا بيقول ايه بقى؟ بيقول لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. كمان بأمن إن الرسول حق، كمان بصدق رسالة الرسول وبأمن بكل ما أخبرني به الرسول، سواء من القصص الماضية اللي ربنا أخبره بيها أو القصص الحاضرة اللي حصلت في وقته أو القصص المستقبلية اللي أخبرنا بيها وما زالت تحدث حتى الآن، منها مثلا علامات الساعة الكبرى وعلامات الساعة الصغرى اللي البعض حدث منها والبعض حدث وما زال يحدث مرات عديدة أخرى والبعض لم يحدث بعد. فلازم بأمن بالأخبار الماضية والحاضرة والمستقبلية، بمتثل لأمره، لأن الرسول بقى بيجي إيه يشرح لي الحاجات المجملة اللي موجودة في القرآن ويبتدي يفسرها لي. فأنا يعني إيه، زي ما بطيع ربنا وبطيع أمره وبطيع القرآن، أنا كمان مؤمن بكل ما قاله الرسول في السنة النبوية وبمتثل لأمره، كل ما أمرني به الرسول والله بفعله، وكل ما نهاني عنه الرسول والله ونهاني عنه الله بتجنبه. كمان بحي بقى سنته، ابتدي بقى اعلم اللي انا اتعلمته، اقتدي بيه، اقتدي بيه في اقواله في افعاله. فلازم ان انا اؤمن بيه حق الايمان وادي له حقه بقى في المتابعه. واللي بيحب حد بيسمع كلامه، فاحنا ما نقولش احنا بنحب الله ورسوله وما نسمعش كلامهم، طالما بنحب الله وبنحب الرسول يبقى ماشيين على نهجهم، يبقى نعمل اللي قالوا لنا عليه ونبتعد عن ما نهانا عنهم. كمان بيقول لي النصيحة لأئمة المسلمين، أئمة المسلمين اللي هو الخليفة اللي هو الوالي اللي هو عالم من علماء المسلمين اللي هو حاكم المسلمين، أنصحهم إزاي؟ إن أنا أبين لهم الحق، لو شفت ان هو بيزوغ عن الحق او مبتعد عن الطريق فالواجب عليا النصيحة في ان انا اقول له الطريق ده باطل، الطريق دوت هو اللي عليه الحق، وانصحه، وكمان ان انا اساعده واعونه. طبعا مبدأ من مبادئ اهل السنة والجماعة عدم الخروج عن الحاكم، الخروج عن الحاكم بيعتبر كبيرة من الكبائر، ما ينفعش ابدا ان انا اخرج عن الحاكم، ولكن عليا ان انا أنصحه، أبين لي الحق، أبين لي طريق الحق من طريق الباطل لو اختلط عليه الأمر، لو أنا في إيدي إن أنا أعمل حاجة زي كده. طيب لو الحاكم ظالم يبقى يعني إيه، بتدعو ربنا ليه بالهداية إلى أن يشاء ربنا بقى بأن هو يشيل الحاكم ده ويجيب حاكم تاني. إنما أنت كعبد من عباد الله وده ولي المسلمين أو خليفة المسلمين أو حاكم من حكام المسلمين، ملكش إن أنت تخرج عليه. ليه؟ لأن ده بيعمل فتنة وبيعمل بلبلة وبيعمل أضرار أكتر، والإسلام دين سلام ودين محبة ودين أخاء ودين مؤاخاة ودين عايز الناس تعيش في راحة وتعيش كويسة، مش عايز يبقى فيه فتن، مش عايز يبقى فيه قتل، مش عايز يبقى فيه هرج ومرج زي اللي حصل لما خرجوا على مبارك في 2011 والثورات قامت والشباب اتقتلت والدم ملى الشوارع وجم الإخوان والدنيا اتلخبطت وكل الدنيا بقت متلخبطة، بقى ما فيش بقى مش عارفين بقى فين الحق وفين الباطل، بقى أخين في نفس البيت واحد بيأيد السيسي والتاني بيأيد الإخوان واثنين بيحاربوا مع بعض، جوازات كتير اتفركشت بسبب المذاهب السياسية، ناس كتير خصمت بعضها بسبب لا انت مع السيسي يبقى او انت مع الحزب الوطني يبقى انت من الكفار، انت ما تعرفش ربنا، لا لازم تبقى مع الاخوان عشان تبقى من اللي بتعرف ربنا، لا ده الاخوان عايزين المركز عشان الفلوس، لا دولات حرامية، لا ده الحزب الوطني هم والجيش هم، وقعدوا ياكلوا في بعض. طبعا الخروج عن الحاكم هو اللي بيعمل كل البلبلة دي، ربنا عايز المسلمين كلهم أمة واحدة، مش عايز يبقى فيها خلافات. عشان كده مبدأ من مبادئ أهل السنة والجماعة عدم جواز الخروج عن الحاكم، بندعو الله انه يهدي الحاكم، نحاول من العلماء او الحاشية بتاعته او الرجال المقربين ليه يكون حد ذو تقوى، يعني يبين له الباطل من الحق، الصح من الغلط، سمع يا مرحبا ما سمعش خلاص، الا ان يقضي الله امره وربنا هو اللي يصطفل فيه هو اللي بيحاكم. انما احنا ما فيش في ايدينا نعمل اي حاجة غير الانصياع لاوامر الوالي او الحاكم. طيب النصيحة بقى لعامة المسلمين، أخوك المسلم، جارك، ابنك، قريبك، صاحبك في المدرسة، زميلك في الجامعة، زميلتك في الشغل، تنصح عامة المسلمين ازاي؟ اولا لازم تبقى لين هين معاهم في المعاملة. لو صدر منهم مثلا ما يغضبك تحاول يعني ايه ما تبقاش جاف معاهم، انما تحاول ان انت برضو تهديهم لطريق الصواب وطريق الحق. تبتلع غضبك دوت، ما تعملش عداء بينك وبينهم، تشفق عليهم، ترشدهم الى مصالحهم، تسعى بما يعود عليهم من نفع، تكف اذاك عنهم. احنا بنشوف مثلا لو اثنين شغالين مع بعض نفس الشغلانة، يبتدي بقى كل واحد عايز يدي للتاني مقالب ومكايد عشان يطلع عليه او عشان هو يبقى الاحسن. ده كله طبعا مش من مبادئ الاسلام، انما مبادئ الاسلام المحبة والمؤاخاة، اني انا افضل مصلحة اخويا المسلم عن مصلحتي. احنا شفنا لما حصلت الهجرة من مكة الى المدينة، المؤاخاة اللي حصلت ما بين المهاجرين والنصارى، لدرجة ان الانصار كانوا بيتبرعوا بزوجاتهم وبيوتهم وأموالهم لأخوه المهاجر، بيقسمها معاه. ففين دوت بقى من اللي بيحصل دلوقتي، من الناس كلها بتدي لبعض الأسفين وتعمل في بعض المكايد. فلازم يبقى في حب ما بيننا وبين بعضنا. دي النصيحة لعامة المسلمين. طيب حد بيعمل خطأ أو بيرتكب معصية، انصحه بينك وبينه، مش تروح تفضحه في الملأ. وقف الفضيحة عندك، ما تروحش تقول ده فلان عمل وفلان سوى، وتقعد تتكلم فيه في وسط المجلس. انت ما تعرفش ربنا ممكن يختم له بايه، ممكن ربنا هو يتوب عليه وبعدين يوقعك انت في نفس الذنب، او يفضحك انت في عقر دارك. فلازم علينا ان احنا نساعد اخونا المسلم ده، بان احنا نستر على اخطائه وننصحه، نبين له طريق الحق، نشد بايديه، نتعامل معاه زي ما احنا بنحب نفسينا بالظبط، وزي ما احنا عايزين غيرنا يتعامل معانا. لان احنا عارفين ان المسلم اخو المسلم، وعارفين ان الرسول صلى الله عليه وسلم قال مثل المسلمين في تودهم وتراحمهم كمثل الجسد اذا يعني اشتكى عضو، يعني ايه، تأثرت باقي الاعضاء وتداعت له باقي الاعضاء. احنا بقى عايزين نطبق المبادئ دي في النصيحة لعامة المسلمين. ننصحهم ان احنا ندعوهم الى الله، ندعوهم بالامر بالمعروف، يعني ننهاهم عن المنكر، نعلمهم الخير، نبين لهم الحق. لقينا ان اخونا المسلم ده غلط، احنا ثلاثة اصحاب، حد غلط في حد، اخده على جنب كده واقول له لا ما ينفعش، انت غلطان في الموقف الفلاني، يعني روح مثلا واستسمح صديقك ده لان انت فعلا غلطت في حقه، وما اقولش قدامه، او ما اكونش مثلا عايزه اطلع نفسي بطله فاوقع الاثنين في بعض او ازود المشكله. لا، النصيحه تبقى بيني وبين الشخص، النصيحه ما تبقاش على الملأ، لان النصيحه على الملأ هي فضيحه مش نصيحه، انما النصيحه في السر بين الاشخاص. طبعا زي ما احنا شايفين ان هذا الحديث بيقول لي ان مدار الدين بيقوم على النصيحة، وان النصيحة هنا بتكون نصيحة عامة شاملة، لان الرسول صلى الله عليه وسلم لما قال الدين النصيحة فهنا قال لنا ان النصيحة هي عامة شاملة، وان النصيحة المفروض بتكون في خمس حاجات. النصيحة لله بان انا انبهك لطاعة الله سبحانه وتعالى، للايمان بالله بوحدانيته، ربوبيته، الهيته، الوهيته، اسماء وصفاته، ان احنا نفعل ما امرنا الله به وننتهي ما نهانا الله عنه. النصيحة للقرآن الكريم، اننا احنا نحتكم بالقرآن الكريم ولشريعة القرآن الكريم في مثلا قوانين المواريث. دلوقتي يقول لك مش عارفة تونس عملت قانون جديد ان الست تورث زي الراجل، او الست تتجوز نفسها وتطلع نفسها، او ابتدوا يلعبوا بثوابت الدين. مفيش حاجة اسمها كده، انت احتكامك بيكون للقرآن، احتكامك لان ربنا منزله. لما ربنا يقول للذكر مثل حظ الأنثيين، ما جيش انا اقول لا ده كده في ظلم، ده احنا عايزين نعمل مساواة بين الرجل والمرأة، فاحنا هنخلي الست تورث زي الراجل. هي سورة النساء أساسا فيها كذا بند من بنود المواريث، في بنود فيها فعلا الست بتاخد زي الراجل، في بنود فيها الست بتاخد اكتر من الراجل. فلما جيش على البند اللي فيه الراجل بياخد اكتر من الست اقول لا ده انا لازم اخلي فيه عدل، فخلي اثنين ياخدوا زي بعض. لا، احنا بنتبع شريعة ربنا اللي هو نزلها علينا، ربنا اللي خلقنا، هو اللي معاه كتالوج الانسان، هو اللي عارف ايه اللي ينفع للانسان وايه اللي يصلحه وايه اللي ما ينفعش للانسان. فلازم نمتثل لأوامر الله سبحانه وتعالى وننتهي عن ما نهانا عنه. بعد كده طبعا النصيحة للرسول بأننا بتبع سنته، بحيي سنته، بعلم سنته اللي أنا اتعلمتها، بقتدي به في أفعاله، في أخلاقه، في أقواله، أكون يعني لين هين، يعني أكون إنسان يعتمد عليه، أكون إنسان ساعي في الخير، الناس تلجأ لي، تتعشم فيا الخير لو حد عنده مشكلة أن أنا أحلها له، أن أنا أقف جنبه، أكبر الخواطر، يكون لي بقى في رسول الله أسوة حسنة. ولأئمة المسلمين اللي هو برضو أنا بطيع الإمام، مثل هو ما هو ماشي على الحق، لو مش على الباطل أحاول أن أنا أبين لي إيه هو الحق وإيه هو الباطل وأنصحه، قبل النصيحة قبل ما قبلش حسابه على الله سبحانه وتعالى، بلتزم أنا بنفسي وما بسعاش في فتنة وما بسعاش في خراب وما بسعاش في إقامة ثورات واحتجاجات، لأن ده بيكون عليه عواقب أكتر مما يؤدي إلى قتل المسلمين في الهرج والمرج يعني. فمن الأحسن أن أنا ساعتها لأ ألتزم بيتي وأمسك عليا لساني لحد ما زمن الفتن دوت يعدي ويجي الحق بإذن الله. ولعامة المسلمين اللي هو أخويا المسلم، في أن أنا أمشي بقى في قضاء مصالحه، أكبر بخاطره، أعيده لو عنده معايدة، أفرح في فرحه، أحزن لحزنه، لو مرض أروح أن أنا أسأل عليه، لو وقع في مشكلة أو في ضيقة مالية وأقدر أن أنا أحلها له أحلها له، وهكذا. تمام. طبعا بنقول الدين النصيحة، ولما نقول النصيحة لازم نحرم الغش، لازم أن أنا وأنا بصلح أكون بصلح بنية خالصة، ما أكونش أن أنا بقول له حاجة عشان يعني إيه أدله على الحاجة الغلط، لا، لازم ان انا يبقى عندي ضمير في النصيحة ان انا بقدمها له، بدله على الصح اللي هيفيده اللي هو في الخير. هو دوت كان الحديث بتاع النهاردة، وعرفنا ان احنا لازم لما بنيجي في معاملاتنا في احتكامنا ما بيننا وما بين بعض بنحتكم لكلام الله سبحانه وتعالى المنزل في كتابه للقرآن الكريم وكلام رسولنا صلى الله عليه وسلم في السنة النبوية الشريفة. كده احنا خلصنا الحديث السابع، ان شاء الله بقى نحفظه ونذكره كويس ونفهمه عشان نتابع بقية الاحاديث. شكرا على حسن استماعكم. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد ان لا اله الا انت، نستغفرك ونتوب اليك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.